تقريبا شركة ماي واي دي بتاعت مكياج تقريبا. فيها اكل؟ انا ما اعرفش الشركة دي شركة ايه وبعتذر عن الافتاء فيها، لكن لو انسان بيتعامل مع شركة بتبيع حاجات محرمة هل يجوز شغله؟ الاجابة لا، لا يجوز شغلنا دي، لان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، وقال الله جل جلاله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. طيب لو بيبيع حاجة بتستخدم في حاجات حلال وحاجات حرام زي العطور زي المكياج هنعمل ايه؟ في حاجة في الشريعة اسمها الظن المستفاد من الغالب. الظن المستفاد من الغالب يعني ايه؟ يعني شغلانة المكياج مثلا، لو البياع ده واقف، لو الدكانة البياع دي في او المندوب ده ماشي بيوزع في مصر الجديدة واسكندرية والمهندسين، يبقى اكتر من 50%، انا كنت اقول 1000000%، يبقى اكتر من 50% من اللي هيشتروا هيستخدموا العطور والمكياج دي، النساء دول متبرجات وهيستخدموها في الشارع. لكن لو تخيلنا ان مندوب مبيعات ده بيلف على ابها و القصيم والمدينة المنورة، يبقى شغلانته ايه؟ يبقى شغلانته حلال، ان الظن المستفاد من الغالب ان المسلمات اللي هتستخدم المكياجات دي الغالب هيبقى في ايه؟ هيبقى للازواجهم او لمجتمعات مباحة. تفضل الشغلانة دي مشبوهة بالرغم من كده، ويفضل الاحتراز بكثرة الصدقة اولى، ويفضل جواك وتحمد ربنا على ضميرك اللي خلاك تسأل، يفضل جواك دايما الهاتف اللي بيقولك يا رب ارزقني شغلانة احسن من دي، يا رب وفقني شغلانة احسن من دي. ده لو الكلام ده لايه بيوزع في حتت مباح، لكن لو بيوزع في اماكن الظن المستفاد من الغالب انها حرام، يبقى خلاص حرام قولا واحدا، واجب عليه يسيب الشغلانة دي فورا.